بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بتسجيل هذه المادة. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان بر الوالدين لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخ المستمع، أيها الأخت المستمعة، حديثي إليكم في هذه الليلة عن بر الوالدين، ولا أظن مثلي يستحق أن يتكلم بهذه الكلمات، ولا أظني أهلا لهذا الموضوع، ولكن من باب وتعاونوا على البر والتقوى. بر الوالدين مقام عظيم، وأظن من سمع إلى هذه القصص وتلك الحكايات فاعتبر سوف يتهم نفسه بالعقوق، ولا أظن أحدا أيها الإخوة سوف يسمع إلى هذه القصص وتلك العبر إلا وسوف يتهم نفسه بكبيرة من الكبائر، بل هي بعد الإشراك بالله جل وعلا، ألا وهي عقوق الوالدين. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فهو خير حتى من الجهاد في سبيل الله، والعقوق إذن هو شر حتى من الفرار يوم الزحف ومن الجهاد في سبيل الله. وهذا رجل يماني، هذا رجل يماني يطوف بالبيت يحمل أمه العجوز على ظهره، يطوف بها بالبيت، من منا يفعلها؟ من منا يتصورها قبل أن يفعلها؟ يحمل أمه على ظهره ثم يطوف حول البيت. هل وصلنا بالبر إلى هذا المستوى؟ هل وصلنا بطاعة الوالدين وحبهما إلى هذه الدرجة؟ يحملها على ظهرها فيطوف بالبيت، فيرى ابن عمر ذلك الرجل الصحابي الفقيه فقال له يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ تراني بهذا الفعل جزيت حق أمي ورجعت وأرجعت لها الحقوق؟ فقال له ذلك الرجل العالم قال لا، ولا زفرة من زفراتها، ولا بطلقة من طلقاتها حين وضعتك من بطنها. مهما فعلت يا عبد الله ومهما أحسنت إليها فإنك يا أخي الكريم لن تصل إلى حقها ولو فعلت ما فعلت. اسمع إلى القصة الأولى، سوف نسرد هذه القصص ونتلوها ببعض العبر، وأرجو منك أخي الكريم أن ترعي لك سمعي، أن ترعي لي سمعك وتنتبه، فهذه القصص ليست من نفس الخيال بل هي من واقعنا وواقع من قبلنا. ثم اعلم يا عبد الله أن غير هذه القصص كثير وكثير، وغير هذه الحكايات أكثر، بل إنني استحيت من ذكر بعض القصص وخجلت من ذكرها لما فيها من وقاحة وعقوق. أنزه هذا المسجد وأنزه سمعك الطيب عن سماع مثل هذه القصص. هذه قصة يرويها أحد باعي المجوهرات، يقول دخل علي في المحل رجل ومعه زوجته وخلفه أمه العجوز تحمل ولده الصغير، أربعة دخلوا في المحل. يقول وأخذت زوجته تشتري من المحل وتشتري من الذهب وتأخذ من المجوهرات، ثم قال له هذا الرجل، قال للبائع كم حسابك؟ فحسب، فقال له وأنا أخبركم بالعملة التي ذكر بها الشيخ، قال 20,100. فقال هذا الرجل ومن أين جاءت هذه المئة؟ نحن حسبناها 20,000، أين هذه المئة ريال؟ من أين جاءت؟ قال أمك العجوز اشترت خاتما بمئة ريال، اشترت خاتما بمئة ريال. قال أين هذا الخاتم؟ قال هو ذا. فأخذ ابنها الخاتم ثم رماه على البائع وقال العجائز ليس لهن الذهب، العجائز ليس لهن الذهب. ثم لما سمعت العجوز تلك الكلمات بكت وذهبت للسيارة. فقالت زوجته يا فلان ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا، لعلها ما تحمل لنا الابن، كأنها خادمة أصبحت. فعاتبه بائع المجوهرات ثم ذهب إلى السيارة وقال لأمه والله خذ الخاتم إن كنت تريديه، خذ هذا الذهب إن أردتيه. فقالت أمه، قالت لا والله لا أريد الذهب ولا أريد الخاتم، ولكني أردت أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس، فقتلت سعادتي. فسامحك الله، فسامحك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعد التوحيد، بعد العبادة، ماذا يا رب؟ وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، لأن وقت الكبر أحوج ما يكونان إلى من؟ إلى الأبناء، إلى الولد. يا عبد الله، هذه وقت الحاجة، هنا ترد الجميل، هنا تحسن إليهما كما أحسن إليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هل سمعت بكلمة أصغر من أف؟ أنك تستجيب ولكن بتأفف. تقول لك أمك افعل تفعل ولكنك متأفف. هذا عقوق، هذه كبيرة من الكبائر. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي أنك تشير بيديك إشارة كأنك متضايق منهما. تستجيب ولا ترد عليهما بالكلام، ولكنها إشارة تدل على أنك تنهرهما. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم وكم يا عبد الله من الرجال من هذه الأيام يقدمون الزوجة على الأم، يأتي إلى البيت بهدية، وتنظر الأم وترى بعينيها لمن هذه الهدية، إنها للزوجة. فدخل في الغرفة وأغلق الباب وأعطاه لزوجته. أين حق الأم؟ نسي الأم فما تذكرها، يشتري لزوجته الملابس ويسكنها على أفخم الأثاث ويلبسها أغلى الذهب والمجوهرات. أين أمه؟ نسيها. منذ متى عرفت زوجتك يا عبد الله؟ كم أحسنت إليك الزوجة؟ إن أمك قبل أن توجد على وجه الأرض كانت تحسن إليك، وكانت ترأف بك، وكانت ترحمك وتشقى بك قبل أن تنزل على وجه الأرض. نسيتها يا عبد الله لما تزوجت، لم تذكر حقها يا عبد الله. كم وكم من الرجال من يأخذ زوجته في سفر وفي رحلة وفي نزهة ولا يكلف نفسه أن يقول لأمه: أتريدين الذهاب معنا؟ هل لا ركبت معنا؟ هل لا سافرت معنا؟ لا يريد. يقول: الأم تضايقني، الأم تزعجني، الأم لا تجعلني أرتاح مع زوجتي. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. يقول: ما في عمل في الدنيا أكثر قربة إلى الله من بر الوالدة. ألزم قدميها فثم الجنة. اسمع للقصة الثانية في السير، أن أحد الأعراب، واسمع العقوق يا عبد الله، اسمع إلى هذا العقوق لتعلم أن ما خفي أعظم. في السير أن أحد الأعراب وفد على الخليفة يبكي، فقال له: ما بك؟ قال: أصبت في ولدي بأعظم من كل مصيبة. قال: وما هو؟ تخيل شيخ كبير يبكي، تخيل رجل كبير في السن يبكي بين الخليفة. قال: وما هو؟ قال: ربيت ولدي، سهرت ونام، وأشبعته وجعت، وتعبت وارتاح، فلما كبر وأصابني الدهر واحدودب الظهر تغمط حقي، ثم بكى بكاء مرا وقال: تغمط حقي ظالما، ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه، لوى يده الله الذي هو غالبه. فبكى وبكى كل من في المجلس. أيعقل أن يكون في الأولاد من يأخذ المال من أبيه ظلما؟ أيعقل أن يكون في الناس وقاحة أن يظلم والده؟ أيعقل أن يكون هناك في الناس عقوق مثل هذا العقوق؟ اسمع ماذا يقول الشاعر على لسان الأب، كأنه يخاطب ابنه، وكأنه أبوك، كأنه أبوك يخاطبك بهذه الكلمات، فاسمعها وعيها يا عبد الله. غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت بشكواك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليهما مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي في غلظة وفظاظة، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يا ليتك عملت أباك كما يفعل الجار، يا ليتك جعلته كالصاحب. كم وكم من الناس من يزعمون الصلاح ومن يتظاهرون بالإسلام ومن يتمسكون ببعض السنة يحسن إلى صاحبه ويعامل أصدقائه بأحسن معاملة، فإذا جاء لأبيه وإذا جاء لأمه اسمع لكلمات العقوق واسمع للرفض. إذا قالت له أمه أريد زيارة فلانا، قال ما في غيري في البيت، اذهبي إلى فلان ليذهب بك فلان، سبحان الله. أما إذا قال له صاحبه وصديقه وجاره وخليله اسمع، لا يتأفف ولا يتردد، يستجيب. وأي استجابة؟ عبد الله، أسمعت بعقوق كهذا؟ أسمعت في الناس من يفعل مثل هذه الأفعال؟ واسمع إلى هذه القصة التي لولا أنها ذكرت في جريدة وتواترت على أخبار بعض الناس والله ما ذكرتها ولا قصصتها ولا كنت أظن أن من الناس من يفعل هذا. سوف أتصرف في ذكرها، فاسمعها يا عبد الله، وعيها لتعلم أن هذا الشر مستطير وأن هذا الفعل يوشك أن يؤذن لهذه المجتمعات في العقوبة وأن ينزل الله عز وجل عليها عذابه جل وعلا بسبب ما يفعله كثير من الناس. يقول الراوي أنه خرج مع أسرته على شاطئ البحر، يقول خرجنا على البحر فلما جئنا هو وعائلته، يقول رأينا عجوزا على بساط على الشاطئ لوحدها، يقول فجلسنا على الشاطئ فتعشينا في الليل، يقول ثم بعد العشاء تسامرنا وأخذنا نلهو ونتحدث حتى حل منتصف الليل، يقول وأردنا الرجوع، يقول فلما أردنا الرجوع قلت في نفسي سبحان الله، ما بال هذه العجوز جالسة لوحدها لم يأتيها أحد ولم يقربها أحد. يقول فلما قفلنا جئتها فقلت لها اسمع إلى هذا الخبر واسمع إلى هذا العقوب. فقلت لها يا أماه خيرا إن شاء الله، أنت لوحدك وليس معك أنيس ولا جريس. فقالت الأم، قالت هذه العجوز، إن ابني أتى بي إلى هنا وقال لي أن عنده شغل سوف يذهب ثم يرجع. فقال لها يا أمه الوقت متأخر، هل رجعت معنا؟ قالت لا، سوف أنتظر ابني ولو تأخر. قال لي سوف يتأخر وسوف يرجع. قال يا أمه لكن الوقت متأخر جدا ولا أحد في هذا المكان. قالت لن أرجع حتى يرجع ابني، وعدني أنه سوف يرجع وأعطاني هذه الورقة. قال وما هذه الورقة؟ فقرأها تعرف ماذا فيها؟ قال الابن في هذه الورقة يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أن يأخذ العجوز إلى دار الرعاية، أن يأخذ العجوز إلى دار الرعاية. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. هذه في الكلمات، كيف إذا كانت بالأفعال؟ يرميها على شاطئ البحر ويقول يرجى ممن عثر على هذه العجوز أن يأخذها إلى دار الرعاية. اسمع هذه الأم والشاعر يتكلم بلسانها وكأنها تقول لا تسبوا ولدي ما كنت رغم الغدر خصمه، لا تسبوه مهما فعل، إن لي في قلبه حبا وليس الحب تهمة، هو طفلي وأنا أضمنه مذكار لحمة، هو في الليل سميري وأنيسي في الملمة، فإذا خاف سكبت الأمن كي أذهب همه، وإذا عاد تداعيت له صوتا ونغمة، فأناغيه بلحن وأناجيه بكلمة، ولدي ما عقني بل، ولدي ما عقني بل فعله بر ورحمة، جاء لي للبحر كي أنعم في رمل ونسمة، فدعوه ولا تسيء الظن فيه بالمذمة، واذهبوا للدار بي واذهبوا للدار بيم الدار للأبناء وصمة. غاب عني لم يغد إلا لأمر قد أهم، هو مشغول وللمشغول إعذار وحرمة. وسيأتي ولدي للدار، وسيأتي ولدي للدار إن أنهى المهمة، ولدي يعرفه من ذا الذي ينكر أمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو جناح الذل، أن ترميها في دار الرعاية. هذا هو جناح الذل، أنك ترميها على البحر. هذا جناح الذل، أن تطردها لأجل الزوجة. هذا جناح الذل، أنك تتركها في البيت لوحدها وتذهب مع زوجتك لبيت فاخر وتسكن مع الزوجة وتلهو مع الأولاد وقد تركتها بين أربعة جدران. هذا هو البر يا عباد الله، أم هذا هو العقوق بعينه يا عباد الله؟ رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. اسمع إلى أمية الكناني، هذا الرجل كان شيخا كبيرا وكان رئيسا لقومه وكان له ابن اسمه كلاب. هذا الابن كان بارا بوالديه بأبيه وأمه وكان صالحا. ذهب إلى المدينة فجاء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن أفضل ما يقرب إلى الجنة فأخبروه بالجهاد، الجهاد في سبيل الله. فذهب إلى والده وكان بارا به وكان محسنا إليه، كان يخدمهما من الصباح إلى المساء ويقدمهما على زوجته وأولاده. فرفض أبوه في البداية فلا زال به حتى رضي أبوه، ثم ذهب للجهاد. وكان أبوه في كل يوم يتذكر ابنه ويتذكر حاله مع ابنه. وفي يوم من الأيام رأى أبوه حمامة على الشجرة فنظر إليها وبجنبها فرخها، فنظر إليها كيف تحنو على فرخها فتذكر ابنه وأخذ يقول ذلك الشعر. اسمع إلى الأب الذي يتذكر ابنه البار، قال: لمن شيخان قد نشدا كلابا، اسمه كلاب ابنه، لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلابا، تركت أباك مرعشة يداه. إلى أين تركه يا عبد الله؟ تركه للجهاد، ونحن نخاطب من ترك أباه وترك أمه لأجل عمل دنيوي أو لأجل زوجة وأولاد أو لأجل معصية يسافر بها. تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، تلفظ مهده شفقا عليه وتجنبه أباعرها الصعابا، فإنك والتماس الأجل بعدي كباغي الماء يتبع السرابا. ثم جاء إلى الخليفة. من هو الخليفة؟ إنه عمر بن الخطاب. جاء إليه هذا الرجل، هذا الأب، هذا الشيخ الكبير، فدخل على عمر. تعرف ماذا قال لعمر؟ لأنه الذي أرسله للجهاد. قال: فلو فلق الفواد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي، سأستعدي على الفاروق ربا، سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دقاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما زواقي. لما سمع عمر هذه الأبيات بكى وأرجع الولد من الجهاد، فسأله فقال له: ما شأنك وأبوك؟ فأخبره ببره لأبيه وكيف كان يحلب لهما ويطعمهما ويسقيهما ويخدمهما من الصباح إلى المساء. فلما سمع بحاله أمره بالرجوع إلى والده، فنادى عمر والده الشيخ الكبير وكان قد عمي من شدة البكاء، فأدخله في مجلسه فأمر ابنه كلاب أن يحلب له، فحلب له. فقال عمر لهذا الشيخ الكبير: ماذا يسرك من الدنيا؟ قال: لا شيء لا شيء، وأي خير أرجوه من الدنيا؟ قال: بل ترجو شيئا. قال: أرجو أن أضم ولدي ضمة وأشمه شمة وأقبله قبل الموت. فقال له عمر: اشرب من هذا اللبن. فشرب من اللبن، ثم قال لعمر: قال: يا أمير المؤمنين، إني أجد باللبن رائحة ولدي كلاب، أجد رائحته باللبن. فقال له عمر: هو ذا ابنك يا فلان، هو ذا ابنك. فضمه وقبله وأخذ يبكيان، فبكى عمر وأبكى من حوله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. يعني البارون بأولادهم بآبائهم، يعني من كان بارا بوالدته وبارا بأبيه اسمع إلى جزائه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هل فكرت أخي الكريم أن تدخل على أمك فتقبل رأسها وتطلب العفو منها، وتدخل على أبيك فتقبل رأسه ويده وتطلب الصفح منه وتطلب منهما أن يغفر لك؟ هل فكرت يا عبد الله وحاسبت نفسك لو لقيت الله بهذا الجرم العظيم، جرم العقوق، وجرم كبيرة من الكبائر عقوق الوالدين، هل فكرت لو لقيت الله بهم بها؟ عبد الله، هل ذهبت هذه الليلة إلى أمك قبل أن تنام، وإلى أبيك قبل أن ينام، فقبلت رأسيهما ثم طلبت الصفح والعفو منهما؟ اسمع إلى هذا العاق، وكم هم العاقون وكم هم المجرمون بحق والديهم. هذا العاق رمى أمه في دار العجزة، ويكفيك أخي الكريم أن تزور دور العجزة ولو مرة واحدة لتسمع إلى أخبار العاقين وإلى أحوالهم. هذا الرجل رمى أمه العجوز في دار العجزة، سنوات لم يزرها، زمن طويل لم يعرفها، حتى الاتصال لم يتصل عليها. حانت ساعة وفاتها وأخذت بالاحتضار، فبكت ونادت المسؤولين وقالت لهم: اتصلوا على ولدي، أريد أن أضمه قبل أن أموت، أريد أن أقبله، أريد أن أعانقه قبل الموت. ولدها مهما فعل تحبه، ولدها والله مهما عقها ومهما فعل بها فإن الأمة في قلبها حبا لولدها مهما فعل. قالت: أريد أن أضمه وأقبله قبل الموت. فاتصلوا على ولدها فقالوا له: إن أمك تحتضر، إن أمك تريد أن تراك، إن أمك تريد أن تقبلك. فقال هذا المجرم: قال: ما عندي وقت، وقتي ضيق، عندي أعمال، عندي تجارات، عندي عقارات، ما عندي وقت. ثم أغلق الهاتف، ثم ماتت هذه الأم ولم ترى ولدها، ماتت ساخطة عليه. فاتصل المسؤولون على الولد فقالوا له: يا فلان، لقد ماتت أمك، لقد ماتت أمك العجوز، تظنونه ماذا يقول؟ قال: أكملوا الإجراءات وادفنوها، لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها. نسيت يا عبد الله تبكي وتغسل النجاسات من عليك؟ نسيت يا عبد الله تسهر وأنت تنام؟ نسيت يا عبد الله ما تستطيع أن تمشي لأنك في بطنها؟ نسيت يا عبد الله صراخها وبكاءها وسهر عليك لأجل زوجة، لأجل تجارة، لأجل أصحاب؟ سببا لهؤلاء كلهم إذا كانوا سببا للعقوق. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها. وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكي بنفسها، ومن ثديها شرب لديك تمير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما سنت جهالة، فطال عليك الأمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. هذا أبو هريرة يبصر رجلين فقال لأحدهما: من هذا منك؟ ماذا يقرب لك فلان؟ فقال: إنه أبي. فقال: لا تسمه باسمه، لا تنادي أباك باسمه، لا تقل يا فلان، إما تسميه بصفته فتقول يا أبي أو يا أبتاه. قال: لا تسميه باسمه. يعتبر أبو هريرة هذا عقوق، هذا من تمام البر أنك ما تسميه باسمه. قال: ولا تمشي أمامه. انظر كيف وصلوا إلى البر، يقول: إذا مشيت امشي خلفه تواضعا واحتراما وخفض الجناح من الذل له. قال: ولا تجلس قبله، إذا دخلت في مجلس لو كان قائم قم معه، لا تجلس في مجلس قبله. انظروا كيف وصلوا إلى البر. هذا رجل يا عبد الله ما يصعد على الطابق الآخر إذا كانت أمه في الطابق الأسفل، يقول: كيف أصعد على طابق وأمي تحتي؟ يعتبر هذا من العقوق. وذلك رجل لا يأكل مع أمي في صحفة في صحن واحد، فيسأل: لما يا فلان، لما لا تأكل مع أمك في صحن واحد؟ فيقول: أخاف، أخاف أن تمد يدي إلى لقمة وأمي تنظر إليها، أخاف أن آكل لقمة وأمي قد اشتهتها. انظر كيف وصلوا في البر، وانظر كيف وصل الناس هذه الأيام في العقوق. يأتي رجل فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فيقول له: كيف تركت أبويك؟ فيقول: تركتهما يبكيان، تركتهما يبكيان. فيقول له: ارجع، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، وأضحكهما كما أبكيتهما. ويأتي رجل يريد الجهاد، فيقول له: ألك أم؟ فيقول: نعم. قال: تريد الأجر والمثوبة من الله؟ قال: نعم. قال: الزم قدمها فثم الجنة، الزم قدمها فثم الجنة. ولنرجع إلى البيوت يا عباد الله، فلنلزم أقدامهن، هناك الجنة، هناك الروح والريحان، هناك الجنان، هنالك الأنهار، تلك هي القصور، باب الجنة يا عبد الله عند قدم أمك. كيف ضيعت ذلك الباب؟ وكيف فرطت في الجنة وأبوابها؟ اسمع إلى هذا العاق، هذا الرجل العاق كيف وصل به العقوق إلى هذه الدرجة؟ يضرب به المثل، اسمه منازل. هذا الرجل كان فاجرا عاصيا عاقا لأبيه، أتاه أبوه يوم من الأيام فأمره بالطاعة، وأمره بالإحسان، وأمره بالاستجابة لله جل وعلا. تعرف ماذا فعل؟ لطم أباه على وجهه، فذهب أبوه يبكي وقال: والله لا حجن إلى بيت الله الحرام وأدعو عليه هناك. فحج الأب إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة، ثم رفع يديه فقال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا أرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد. هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد، ما أنزل الأب يديه إلا وقد شل الله نصف جسده وأصبح مشلولا إلى أن مات. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها دعوة الوالد على ولده. إذا أردت الدعوة يا عبد الله فاذهب إلى أمك، واذهب إلى أبيك، وسلهما دعوة صالحة، وسلهما دعوة خالصة، واسمع إلى العاق كيف يصفه الله جل وعلا: والذي قال لوالديه أفل لكما، أفل لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون. وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حقا. يا بني صل، يا بني اذهب للمسجد، يا بني اترك الفساد، يا بني اترك المعاصي، يا بني اترك هؤلاء الصحبة، يا بني ما تنفعك هذه الأغاني فيرد عليهم أف لكما. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حقا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أتعرف ما عقوبته؟ أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار، قد من الجن والإنس في النار إنهم كانوا خاسرين. اسمع، اسمع إلى هذا الرجل الذي مل والده أحسن إليه وبره لكن طال عليه الأمر وشق عليه العمل وكبر أبوه فتأفف من أبيه. وكم نعوذ بالله، كم نسمع هذه الأيام من رجل يسأل من هذا فيستحي أن يقول هذا أبي فيقول هذا السائق. وكم سمعنا من فتاة يقال لها من هذه فتستحي فتقول هذه الخادمة أو هذه المربية أو هذه الغسالة. أف لهذه الكلمات، وتعس أولئك الذين يستحون أن يقول أحدهم هذا أبي وتستحي أن تقول هذه أمي، ولا يدعوه إلى وليمة ولا يدعوه إلى وجبة يستحي أن يراه أصحابه. كم وكم، كم من العاقين من أمثال هؤلاء. اسمع إلى هذا الرجل الذي كبر أبوه فتأفف منه. تعرف ماذا فعل؟ أخذ أباه على دابة، على جمل، فذهب به إلى الصحراء. فلما جاء في وسط الصحراء قال أبوه لهذا الولد، قال يا بني أين تريد الذهاب بي؟ قال يا أبي لقد مللتك ولقد سئمتك. قال وماذا تريد؟ قال أريد أن أذبحك، أريد أن أذبحك. فقال يا بني ماذا تقول؟ قال أريد أن أذبحك لقد مللتك يا أبي. فقال له لا، إن كنت ولا بد فاعلا فاذبحني عند تلك الصخرة. قال ولم يا أبي؟ قال فإني قد قتلت أبي عند هذه الصخرة فاقتلني عندها وسوف ترى من يقتلك من أبنائك عند هذه الصخرة. ومن يعمل سوءا يجز به. الجزاء من جنس العمل. بر بوالديك، بر بأبيك، بر بأمك، فسوف يأتي من أبنائك من يبرك. وعقهما هو الله الذي لا إله غيره، يقول عليه الصلاة والسلام كل الذنوب، اسمع لهذا الحديث الصحيح، كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. قال إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه، فإنه يعجل لصاحبه. هذا رجل، هذا رجل تقول له أمه يا بني أريد أن أزور فلانة، اذهب بي إلى فلانة أريد أن أزورها. فيقول هذا الرجل لا أستطيع. فترجته أمه قالت يا بني أريد أن أزورها دقائق معدودة. قال فنعم إذن، ولكني سوف آتيك بعد 30 دقيقة بالضبط وأضرب هرن السيارة. قال فإن لم تخرجي ذهبت وتركتك. اسمع كيف يعامل أمه، واسمع كيف يهددها، واسمع كيف ينذرها، تبا له وتعس. فذهب هذا الرجل وأوصل أمه، وبعد 30 دقيقة بالضبط أتاها فضرب الهرن مرة ومرتين فما خرجت. فذهب وولى وتركها، تركها لوحدها. فإذا به في أثناء الطريق يصاب بحادث فيجلس في المستشفى 6 أشهر لا يستطيع أن يتحرك، 6 أشهر لا يستطيع أن يتحرك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا عبد الله؟ هل هذا هو الإحسان إلى والديك؟ ألا كذا تبرهما؟ يقول لك الأب أريد حاجة، تقول لك الأم أريد حاجة من السوق أو من الجمعية، أو تذهب بي إلى فلانة أو إلى فلان، فتقول ما أستطيع عندي عمل، ما أستطيع عندي شغل، سبحان الله، أين بر الوالدين؟ أنسيتهما؟ ضيعت حقهما؟ هذا أحد العلماء المحدثين يجلس في مجلس العلم وعنده عشرات بل لعلها المئات من التلاميذ، يحدثهم ويكتبون خلفه، تأتيه أمه في أثناء الدرس فتقول له يا فلان يا فلان، فيقول لبيك يا أمه، فتقول له أطعم الدجاج. انظر العمل التافه، انظر العمل الحقير، لكن صدر ممن؟ من أم عظيمة، من أم لها حق عليك كبير. أتعرف ماذا يفعل هذا الرجل؟ ما يقول الأم بعد الدرس، ما يقول لها بعد قليل، لا والله، يغلق الكتاب ثم يقوم من مجلسه، ثم يطعم الدجاج، ثم يرجع إلى درسه ويكمل حديثه. هل فعلناها يا عباد الله؟ أم أن الواحد يقدم زوجته ويقدم أصحابه ويقدم عمله الدنيوي ويقدم تجارته ويقدم لهوه وراحته على أمه؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ما هو يوم ولا يومين، 9 أشهر ما تستطيع أن تنام كالناس، 9 أشهر ما تأكل مثل الناس، ثم بعدها 2 عامين يا عبد الله ما تأكل أي طعام ولا تشرب أي شراب، تقوم في الليل 6 و7 مرات لأجلك يا عبد الله، تبكي إذا بكيت وتسهر إذا تعبت، والأب لا يرتاح حتى يعطيك لقمة العيش تسد بها جوعك، والله لا يلبس وأنت تلبس، لا ينام وأنت تنام، لا يرتاح وأنت ترتاح، ثم بعد هذا نسيت حقهما يا عبد الله. أي فجور بعد هذا الفجور؟ اسمع إلى هذه القصة الأخيرة، قصة أبان ابن عياش. يقول كنت عند أنس في البصرة، يقول فخرجت من عنده، يقول فإذا بجنازة يحملها 4 من المسلمين. الله أكبر، جنازة لا يحملها إلا 4. يقول فتبعتها وقلت والله لا أتبعن هذه الجنازة، جنازة ما يحملها إلا 4 ولا يتبع واحد. يقول فدفناها، وبعد الدفن قلت لهم، قلت سبحان الله ما شأن هذه الجنازة؟ فقال الرجال، قالوا سل هذه المرأة التي استأجرتنا. 4 كلهم مأجورون، كلهم بأجار، تبعوا الجنازة وصلوا عليها ودفنوها. يقول فتبعت المرأة، يقول ولما جاءت البيت طرقت عليها الباب فقلت أمة الله أخبريني عن شأن هذه الجنازة، فقالت هذه جنازة ابني، هذه جنازة ابني. قلت وما شأنها؟ قالت لما حانت ساعة الوفاة قال لي يا أماه تريدين لي السعادة؟ قالت نعم يا بني. وكان رجلا فاسقا عاصيا عاقا، فقال لها يا أماه إذا حانت ساعة الوفاة فلقنيني الشهادة، ثم إذا مت لا تخبري أحدا بجنازتي، فإنهم يعرفوا معصيتي، فإنهم إن عرفوا عني لا يصلوا علي، لا تخبري أحدا، ولكن ارفعي يديك إلى الله وقولي اللهم إني قد أمسيت راضية عنه فارض عنه، اللهم إني قد أمسيت راضية عنه فارض عنه. ثم ضحكت المرأة فقال لها أبان بن عياش ما يضحكك يا أمة الله؟ قالت والله فعلت ما قال، فرفعت يدي وقلت اللهم إني قد أمسيت راضية عنه فارض عنه، فإذا بي أسمع مناديا يناديني يقول لي يا أمه يا أمه قدمت على رب رحيم كريم غير ساخط علي ولا غضبان بدعوتك لي، غير ساخط علي ولا غضبان بدعوتك لي. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها دعوة الوالد على ولده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والله لو تغسل الأذى منهما، لو تحمل الخرى بيدك عنهما، لقد فعلها يا عبد الله وأنت صغير، ألا تفعلهما، ألا تفعلها وهم كبار؟ يا عبد الله لو ما تنام الليل، يا عبد الله لو تضيع تجارتك كلها وعملك الدنيوي كله لأجل إحسان إليهما، عبد الله كيف تنام وقد سهر عليك؟ عبد الله كيف يهنأ لك بال وقد كان يتعبان عليك؟ ألذ ما عندهما وأفرح ما عندهما سعادتك، أما الآن رميتهما ولم تدري عنهما، حتى أنك تسمع بعض الناس يقول هل يكفي أن أزوره في الأسبوع مرة؟ سبحان الله، في الأسبوع مرة؟ هل تأتي لزوجتك في الأسبوع مرة؟ هل تجلس مع أولادك في الأسبوع مرة؟ هل تجلس مع الأصحاب والأحباب في الأسبوع مرة حتى تسألني من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال الأقرب فالأقرب، قبل الزوجة، قبل الأولاد، قبل الأصحاب، قبل الأقرباء. أمك لا ثلاثة أرباع الحقوق، ثم الأب له ربع الحق. عبد الله إن قلت لي إن لي والدان قد توفيا فاسمع لهذا الأثر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول ترفع للميت بعد موته درجته، فيقول أي بعد الموت لما يلقى الله يرى درجته عالية في الجنة وله منازل رفيعة في الجنة، ما فعل شيء في الدنيا، فيقول أي ربي أي شيء هذا، هذه الدرجات والأعمال أي شيء هذه يا رب؟ فيقول ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك يا عبد الله. ادعو لهما في السجود، ادعو لهما في السحر، اللهم اغفر لي ولوالدي، دائما ادعو لهما في السجود وفي السحر وبين الأذان والإقامة وفي أي وقت يستجاب فيه الدعاء، ادعو لهما بالمغفرة وولد صالح يدعو له، وعليك بكثرة الصدقة عنهما، فإن الصدقة مقبولة يا عباد الله عن الأحياء والأموات، وإن اعتمرت أو حججت عن نفسك فإنه يشرع لك يا عبد الله، ويجوز لك أن تعتمر عنهما وتحج عنهما يا عبد الله. إياك إياك أن تنساهما، ولو ماتا ولو توفي هذا نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لهذا السؤال أنه دائما يسبانه، أخي الكريم، بل حتى لو ضربك، بل حتى لو عذبك، فإن البر يبقى يبقى. بل أخي الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم لا تطعهما في هذه المعصية، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. بل البر بالوالدين يجوز حتى للمشركين، حتى لو كان مشركين تبرهما وتحسن إليهما يا عبد الله، كيف إذا كان مؤمنين؟ إن سباك فادعو لهما بالمغفرة، وإن شتماك فأحسن إليهما. وهذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم والمل. إذن يا عبد الله استمر على هذا واصبر على هذا، وادعوهما إلى الله جل وعلا، وادعو لهما بالمغفرة، فلعل الله عز وجل يجعل لك في أمرك فرجا. يسأل هذا عن رجل توفي ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، إن كان يا عبد الله يعلم بهذا الدين وبأن الصلاة عمود الإسلام وبأن تاركها يكفر، فإن هذا لا يستحق الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذه أم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمه، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يزور قبرها، فأذن الله له، فدعاه وطلب منه، استأذنه أن يدعو لها فلم يأذن الله له. أم النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لنبيه أن يدعو لها برحمة ولا بمغفرة، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس عند قبرها ويتذكر شأن أمه وحال الآخرة، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء فإن لهذا ولغيره ممن لم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة فإنه لا يجوز، والله أعلم. والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.